يا لطيف يا لطيف. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، شيخ دعوة الكبير للبيهقي رحمه الله يقول إنه ألفه بطلب من بعض الإخوان، واختار أن يخرجه على ترتيب كتاب مختصر المأثور لأبي بكر بن خزيمة، محمد بن خزيمة. هذا الكتاب الأصلي، وكذلك حتى أبو سليمان الخطابي في كتاب شأن الدعاء يذكر أنه يشرح فيه بعض مشكل الألفاظ في هذا الكتاب مختصر المأثور. أنا بحثت مختصر إيش؟ المأثور. هذا المأثور. سمعت عن الكتاب؟ ما الصحيح الشيخ في الوابل الصيب؟ هل هو فعلا شرح للكلم الطيب لابن تيمية أو لا؟ هذا كتابان مستقلان. ابن تيمية الكلم الطيب هو طبع الآن، وجاء تلميذه ابن القيم وألف الوابل الصيب من الكلم الطيب، يعني يقصد كم اختصار من الكلمة الطيب اللي هي الأدعية النبوية، ولا يقصد كتاب الشيخ، ولم يشر إليه مرة، ومن قرأ الكتابين علم هذا. يعني بعض نتكلم عن الكتاب هذا، الشيخ بكر أبو زيد قال هو ضمنه فصولا من الكلمة الطيب كأنه استفاد منه، ولذلك ربما يتوهم البعض أنه فعلا شرح لي. أما أنه أشار إلى الكتاب أو سمى المؤلف، لا لا. أما بعض الأبواب تما، هذه مسألة مشتركة، لازم قد تقع اتفاقا وصل. أي كتاب الدعاء لابن أبي الدنيا. الشيخ بعد أساس يعني يتردد عليه مفهوم تقسيم الشريعة إلى ثوابت ومتغيرات، هذا التقسيم الشيخ صح؟ والله إلا هذا اصطلاح، إذا حب الإنسان اصطلاح يعمل اصطلاح ديالو، يعني الباب المصطلحات مفتوحة، فكيقولوا لا مشاحة في الاصطلاح. على هذا جاءوا الإخوة المسلمين وقالوا فيها الشريعة فيها ثوابت ومتغيرات، ومحمد قلت هو من يستعمل هذه الألفاظ، وهذه كاين يعني ما فيهاش شي حاجة، يعني أصلها موجود. إيه يعني يقصدوا الثوابت المسائل اللي هي واجبات وأركان، والمتغيرات المسائل اللي كتغير مع الزمان مع الأعرافي. الشيخ محمود علي مكي يقال أنه أعلم الناس بتاريخ مكي. بتاريخ إيش؟ مكي. بالتاريخ المكي، أعلم الناس بالتاريخ المكي. محمود علي مكي هذا مصري، نعم، وكان في إسبانيا، كان رئيس المعهد اللي تم الأدبي، وهو باقي، وهذا رجل تاريخ وأداب وشيء، ما عنده دا على شغل. ألف شي كتاب في تاريخ مكة؟ لا، محمود علي مكي. نعم، لا شيء. أنا ما نعرفوش، أنا كان أعرفه كيشتغل بتاريخ الأندلس بزاف. قلت لك الشيخ خالد كتاب الدعاء كيقول في طارق قال غير مطبوع ولا نعلم وجوده مخطوطة. الدعاء دمن؟ دمن أبي الدنيا. ونسيب له كتاب. يقول ابن أبي الدنيا عنده عشرات الكتب، أجزاء حديثية صغيرة في الموضوعات هذه، يقال بأنها بلغت ألفا أي ألف ذي الأجزاء يقال، ولكن لم يوجد منها الآن حتى مية، ما كاين شيء. أيه عبد الله بن أبي الدنيا. أيه إمام الشيخ، إذا قلنا الشيخ في الصباح شيخ صلاة الصبح، أيه يجوز الشيخ المتابعة ديالو؟ ايوا علاش كاين باس في هي ماشي صحيحه ان النبي قال في الصبح في الفريضه واستمر على ذلك، انما القنوت اللي هو ثابت على النبي انه كان لقوم وعلى قوم، كان يقنت اذا دعا لقوم وعلى قوم السلام، في الغالب في الوتر. نعم هذا زاد المعهد ابن القيم وحرر في المدرسه مزيان. تاريخ افتتاح الاندلس ايش عنده؟ نصراني تاريخ الفكر الاندلسي؟ لا، تاريخ افتتاح الاندلس. تاريخ افتتاح الأندلس القوطية. القوطية. أي هل وجد كاملا؟ لا واضح. واحد قطعة ديالو قديمة طبعت قديما. هذا أبو الحسن علي النوري الصفاقسي. هذا متأخر عنده كتاب معين السائلين في من فضل رب العالمين. ماذا تعرف عن ترك الصوفيين للدعاء؟ أنهم يرجحون ترك الدعاء والطلب من الله تبارك وتعالى. لا هذا واش يقول بعض الغولات منهم يقولون هذا، يقولون بأن دعاء الله تعالى اتهام له، كيف يقول ابو الحسن الشاذلي طلبك منه اتهام له. ماشي ابن عطاء الله السكندري. أيوة. واحد كلام آخر عنده ربما دلهم الأدب إلى ترك الطلب. هذا غلو هذا؟ شكون؟ هذا ابن عطاء الله السكندري. أي قلنا يقول ربما دلهم الأدب إلى ترك الطلب. هل كلام إيه؟ غلو؟ واضح لأنه ماشي فلسفي. يمكن. لا عندهم كلام كبير. كل واحد يقول يحب. بالحق المسألة هذه واضحة بأنها فاسدة. غلط كبير. سنعرف واش جميع الصوفيين الدعاء هو العبادة. ماشي جميع الصوفيين كيف القرآن مالي بالدعاء. والأنبياء والمرسلون كانوا يدعون الله تعالى رغبا ورهبا. وشنو واش يجي هذا ويقول طلبك منه اتهام له؟ كيف أسألك وأنت رب العالمين؟ كيقول كيقول أخو رعيدة كيف أسألك وأنت رب العالمين؟ وكيقول هذه طريقة الإبراهيميين، لأن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار جاء جبريل يسأل. ذاك الحديث هو هذاك ضعيف بعدها. علمك بحالي يغنيك عن سؤالي. كلام فاضي. لكن كما قلت الشيخ اللي بغينا نستفاد أنا وأنا ماشي جمع الصوفية كيقول هذا الكلام هذا. لا لا. لا كاين صوفيين اليوم بعقلهم يقفون عند الحق. والسلام. لكن الشاذلية المغاربة فيهم وفيهم. مثلا شي طائفة من المشي. شكون؟ شي طائفة من اللي كيوقف في هذا الحق اشي. بحالنا الطريقة الناصرية. هذه مزيانة اللي ما فيها لا رقص ولا كيقراو العلم والأخلاق وداك الشيء. الدلائيين اشي؟ والدلائيون. لا الدلائيين هما مدرسة حرارقة حرارقة هما في الأصل من أسباب الشيخ الحراق. ترقابين. ايه. ولكن ما لهوش هذه الامور هذه. لا لا. هذوك يعني نسخة تبقى الاصل من الزاوية الحراق لان محمد بن العربي الدلائي تلميذ خاص للحراق. والف في مناقبه. كانوا يرقصون. ايه. سقاني هذا الدمع الشاقي. ديالو هذه. البرواطيين يا شيخ. هم البرواطيين؟ لا هم من البربريه ولكن هم يقولون البرواطيين لان عندهم ديانه مش مسلمين. الديانه ديالهم فيها اشكال والوان يعني من سلا الى اسفل. وبقوا يعني مده طويله حاكمين هنا في المغرب وفي سلتا كالزقوط. هذاك برواطي وبقى كيحكم تما مده طويله. ايوا هكذا الى ان قضى عليهم عبد الله بن ياسين مرابط صالح مطريف. هم قتلوه اخيرا قتلوه. اسم الله الاعظم يا شيخ في نظرك انت يا شيخ في اعتقادك؟ ايوا. ما هو اسم الله الاعظم؟ ما هو اسم الله الاعظم؟ ناخذوها بالطريقه الصوفيه. لا لا ما نعرفوش انا. اللي هو عند الصوفيه عنده هذاك سر مكتوب ما طوالكش. لا يوزع. لا انا ما طلبتش شي من الشيخ. هو الفقير هوني طلبوا من الشيخ ديالو وما عطاه له الا بعد التي وعملوه هو في تاريخ تطوان وخلى البياض. ما كتبوش شي. هذا الوصيه انه لا يدع يعني شي اسم شي صيغه عبريه الوهيم. السلام. اما النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الله. وفي روايتنا انه الحي القيوم تما ديك الايه هذيك كانه اختيار شد الله تعالى باسمه الاعظم. ايوا والسلام. هل كان انتشار مذهب الخوارج بطائفتين في المغرب بسبب ظلم الولاة العباسيين أو بسبب ضعف المواجهة العلمية أو هما معا؟ إيه بطبيعة الحال لابد أن يكون الضعف العلمي هنا هذا من جهة، ومن جهة أنهم بعاد عن الحضارة، لأنهم مشوا أنت في لالت في ذلك القبائل وذلك الجبال ما كانوا انتشروا، وكان الناس المدينة ديالهم هي شي سلمسة اتخذوها عاصمة واحد مرة هذه بنو مدرار أيوة والسلام، وكانوا خواجز صفرية أيوة، ولكن دهوا انتثرت هذه المياه هذه من حياتي العباسيون كانوا يضطهدوهم ويتبعوهم والسياسة هذه لازم لك معارك بلغت إلى مئات المعارك معه. نعم مئات المعارك مع الخوارج في المغرب yeah. ولا بد yeah. شيخ الخوارج الإباضية yeah. أنا تفرجت في بعض التسجيلات بالفيديو على بعض المشايخ الإباضية في الجزائر yeah. لهم أماكن يعني كبيرة واسعة فيها نفوذهم. بني مزاب واحد منطقة كبيرة ديالهم بني مزاب كيقول بني مزاب اي yeah. عمرك لقيتي شي واحد شيخ من هؤلاء وجلس يا ودي سطيف مدينة سطيف أنا دخلت لواحد جامع وديك شيء صدفة بلا قصد مني دخلت كان جبروا الحلقة كبيرة كي يقرأوا على واحد الشيخ باللحية ووقار ومهابة ولابس واحد برنوس حمار وعلي آخرين دورين كله باللحية وكأنما على رؤوسهم الطير هو كي يتكلم شي كلام حيد في الفقه وانا ما عرفتش داك الشيء شنو ومني خرجوا شخصيت قالوا هذا قال لي هذا واحد السيد تما قال لي هذو اباضيه كيقولوا لهم تما في الجزائر الخوامس الخوامس يعني اصحاب المذهب الخامس عجيب ايوا جميل وكانوا تما علماء فيهم طبعا الحين كنا حتى في جمعيه علماء نعم جمعيه علماء الجزائر فيها كانوا فيها نعم اي كانوا فيها جوج او ثلاثه اباضيه وليقظان تمام هذا واحد وكان الشيخ باشا الإبراهيمي كيعرفهم وكذلك من باديس ولكن كيقولوا هادو مسلمون وعلماء وشعراء سبحان الله أيوة السلام عندهم اطلاع على واحد كيتكلم يحفظ الأبيات الطوال كيقولوا هم شورات الإباضية اللي دعم سلطنة عمان يعني نسمعت بعض المفتيين يقول أنهم شورات يعني لا الشورى قالوا في واحد التاريخ قديم وهادشي واحد الجماعة ديالهم الفدائيين كانوا كيسميو نفسهم الشورى جمعوا شارين يعني باعوا نفسهم من الله تعالى واشتروا الجنة الشعر ديالهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة كانوا كيحضروا في المعارك ومن كيضربوا شي حاجة كيقولوا عجلت إليك ربي لفرضا يعني كيغامر ويدخل للمعركة ويقول هذه الآية أيوة والسلام حيث بعض كتب وبعض المصنفات كيعتمدوها في الفقه وغيرها أصحابها ينسبون هكذا فلان الشاري فقلت أنا كيف يعني لا هذا صاحب المكتبة الكبيرة في سبتة أيوة مشهور واحد تما كان عنده واحد الخزانة يعني تشد إليها الرحال فيها ما ليس في غيرها في سبتة إيه كانوا يقولوا له الشاري والناس ما كيغلطوا كيقولوا الشاري ما كيفهموش الحكاية ديالو وهو معروف وترجمته معروفة وصاحب مكتبة إيه مكتبة كبيرة الكتمة الرقيق القيرواني يعني له كتاب تاريخ إفريقيا والمغرب المطبوع ويقال ما كاين شي مطبوع شي أوراق قليلة شي اللي كاين صافي شي اللي كاين يقال أنه أصله في تاريخ خوارج المغرب إي وفينه الرقيق القيرواني مؤرخ كبير كيثنيو عليه ونحكوا عنه ولكن الكتب ديالو ضاعت أي يقولون عنه حتى المتأخرون لا المتأخرون يقولون عنه بالواسطة ما هو الكتب ديالو هذا وضعه كري ابن عذاري كنقل عليه ابن عذاري متأخرون عنه ينقلون عنه اي شيخ هذه مسألة حصر الفتوى في مجموعة من الناس وإلزام الآخرين بأن لا يتدخلوا في أمور الفتوى أي. إلا أن يتدخل هؤلاء اي ويذكرون أن عمر بن عبد العزيز كان شكل ما يمكن أن يسمى بمجلس فقهي فيه عشرة من الفقهاء منهم السبعة في القرن الثاني، وكان يرجع إليهم الأمور الفتوى في الأمور العامة، حتى أن القضاة كانوا لا يصدرون في أحكامهم إلا عن مشورة هؤلاء. إيه هذه سياسة، سياسة وكان ومصلحة في حال قضية الشهود. الشهود قبل هالشي ما كانوش محصورين، ولكن لما بدأوا الناس يدخلوا فيهم وكيشهدوا شيء اقتضت المصلحة أنهم يقننون ويحاصرون في جماعة ويعملوا الامتحان، وهذا هالشي ظهر في أيام بني العباس. لكن عنده واحد جديد مصلحي هو أنه سياسة محضة 100%. كيف؟ وش هي سياسة محضة تتبع الأهواء للحكام أو إلا أنها فيها واحد جديد مصلحي؟ كان يعني إذا حصلت السببية ولما لم يزول السبب ويبقوا الناس مزيانين ما يتجرؤوش على الباطل كانوا كيزولوا هذه القضية هذه وكيفسحوا المجال للناس يتكلموا اللي ما على علم يتكلم. وترى أن في هذا الزمن هذا الآن هذه الفكرة هذه يعني أحسن تطبق ولا لا؟ إذا كان غرق هذيك يعمل هذا الشيء غرق بل الله يودي غرق من كان فقي على الزمن هنا وقبل منه فقي الجنوي هذا الشيء كان أوكي كيحصروا المفتين في فلان وفلان وفلان القاضي كيحصر الفتوى إيه كيقول هذو هم اللي مش يفتي صافي. المقصود الأمور العامة يعني اللي هذا هي المصلحة. وكذلك الشهود كيقول الشهود هما 20 أو 30 الناس معروفين كيف يفتحوا الحوانات ديالهم قدام المحكمة والقاضي كيزكيهم وكيقبلهم. إذا جا شي واحد من غير هادو إذا زكاه القاضي كان كيعرفو كيقبل منه إيه نعم، ما كانش كيعرفو ما كيقبلوش. في الأيام اللي كنتوا شيخ أنتم خدام في المحكمة كان الأمر ودي تنا شي والو شي كان انتهى الأمر. شيخ معروف على أن واحد عدد من الفقهاء الشافعية في حد الصلاح في حد الصيماري في حد الإمام النووي رحمه الله. الصيماري هذا حنفي. الصيماري حنفي اللي كان عرف أنه إذا كان شي صيماري شافعي يمكن يمكن قد يكون علينا أنهم ألفوا تلا عندك سيارة على من نقولها لا يمشي مشري كبير عنده عندي في الجهاز الكمبيوتر وصلا عندك مسجل مسجل وصلا ما عندك شي في الدار؟ لا كان احكي في هذيك الساعة ما عنديش انا احكي في هذيك الساعة غالي غالي بزاف لا غالي شيخ الحمد لله ربي فتح هذا الباب هذا ألفوا في آداب المفتي والمستفتي الحنابلة لهم كتاب ابن حمدان ابن حمدان مالكي هل لهم شيء في هذا؟ اي عندهم بزاف آداب المفتي هكذا إفراد كتاب الموضوع هل يعملوا هذا؟ أو لا في ثنايا بعض كتبهم؟ ايوا اش غادي نقول لك؟ شي واحد شي كتاب هيدا بهذا العنوان آداب المفتي والمستفتي لا، ولكن بعض الكتب اللي هي مؤلفة في هذه الموضوعات هذه يتناولون فيها هذه الأمور. إذا يضبطون جميع بين الليل والنهار. إذا ما الطريقة كان. إيه. أما الإفراد في الباجوري يا شيخ في تحفة المريدة على جوهرة التوحيد. في المبحث الروح يقول وجد لأهل مذهب مالك ممن خاض في بيان الروح هي أي الروح جسم ذو صورة كالصورة الجسد في الشكل والهيئة، فإن أصبغ قال أو نقل عن ابن القاسم عن عبد الرحيم بن خالد قال الروح ذو جسم ويدين ورجلين وعينين ورأس. الذي يهمني هو مظنة هذا النقل أصبغ عن ابن القاسم عن عبد الرحيم بن خالد، كأن هذا الأمر هذا مضمن في كتب المالكية ابن أصبغ عنده شي كتاب ينقل عن أمور العقيدة. وشكون ابن أصبغ؟ هكذا أصبغ أصبغ أصبغ أصبغ ماشي وهو أصبغ عدد أصبغ بن خليل أصبغ بن الفارج أصبغ يعني كانوا كيسميوا أصبغ جبال سيدنا حفي هذا الباجوري باجوري وكيقول هذا باجوري هذا شافعي مصري اي كان عارفه متأخر إبراهيم وما كانش من أهل العلم ولا محقق إذا لا يحقق في المسألة لا ولو كخرف وسع شيخ وشو عن مسألة الفتوى فيما يخص الشيخ الطالب الطلاق شيخ. الطلاق؟ نعم. يعني رجل طلق امرأته مزاحمة شيخ. مزاحمة؟ مزاحمة. مزاحمة. مزاحمة. شيخ. يعني طلقها للثلاثة شيخ. هنا يقع الطلاق شيخ. يمزح معها الطلاق. ثلاث. نعم. إذا تبع عليكم بالثلاث. هذا الصواب فيه أنه واحد. أنه واحد. إذا استوفى الشروط الأخرى. نعم. كي يوقع الطلاق واحد. نعم. الشيخ مثلا من يأخذ بهذا الحكم وسئل فأفسى بفتوى المخالف. والمخالف يضعف يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة جدون جد رسول الناس. صح. يفتي الشيخ بالفتوى المخالف. وإذا كان عنده هذا الدليل ويعتمده وثبت عنده ويقول لك السيد هذاك بأن هذا المزاحنة مش مقبول يعني وخطول أنت أنا كنت مازحا لا يقبل منك ولا بد أن تعتد بالطلقة وتسجلها وعود رد المرأة ديالك يكون الطلاق رجعي والسلام. كاين شي فرق ما بين كيقول المرأة ديالو أنت طالق طالق طالق يكرر العبارة وبين أن يقول أنت طالق ثلاثا. لا ما كاين فرق لأن هذا طلق مجموع في كلمة واحدة في مجلس واحد. هذا كان شي فرق كبير زماني أو هدية وما كيوقعش الساعة لأن كتكون المرأة معتدة. دخلت في العدة. إي. إذا تعطى شوية كتكون صحابي. يعني تفضل على شي طلقة واحدة. نعم واحدة هي هذه القضية اللي امتحن فيها ابن تيمية وابن القيم. طيب يا شيخ أنا بغيت نوصل لك يا شيخ هو أن هناك من يرى بضعف الحديث. هناك؟ من يرى بضعف الحديث. هذا؟ ثلاث جدهن جد وهزهن جد. هذا حسن. لا هناك يقول يعني أن يعني في تضعيف ديالو يعني قوي. التضعيف ديالو هناك من قال بتضعيف الحديث وحجته قوية يعني. أيوة. طيب يا شيخ اللي يقول الصحة ديالو شيخ؟ يمكن له الشيخ يعني باش يتغاضى يعني تصفيقه وكذا يخذ بالفتوى المخالف اللي كيقول بالصحه. لا دابا هذه مساله اجتهاديه كل واحد ياخذ باجتهاده. هذا اجتهاد وقال بان الحديث صحيح حينئذ يلزمه العمل به ومن قال بان الحديث ضعيف فهو يعمل باجتهاده وما يعتبر مساله مع المشايخ يقول وان كنت يعني اصحح الحديث فأنا أفتي بمن ضعفه. هذا غلط هذا تلاعب. أيه شيخ من يدعى المهدوية في المغرب قديما عندي واحد جد أسماء هنا ذكر أحدهم الناصري في الاستقصاء وأبو العباس أحمد بن عبد الله بن أبي محلي النطق ربما أنا أخطأ فيه ابن أبي محلي السجماسي قال الشيخ أبو العباس أحمد التواتي رحمه الله ويذكر عنه فحل كتمس من مقامة التحلي والتخليل. إيه هذا أنا كان عالم أنا عالم كبير وألف مؤلفات. من هذا؟ ابن أبي محلي. هذا عالم كبير. أيوه وبعد شيء دعا لنفسه وحمل السلاح. حمل السلاح. وقعوا حد بالعدل مدة طويلة وهم كحربوه مراكش إلى أن غلبوه. إيه ولعلهم مات في معركة. يقول هنا يقول كان يعني محرضا لأصحابه يقول لهم أنتم أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنكم قمتم بنصر الحق في زمن الباطل وهم قاموا به في زمن الحق. أنا أعرف يمكن هو رجل عنده مؤلفات وكان يتكلم بزاف. واحد الكتاب كيذكره اليوسع في المحاضرات اسمه المقصد الأسنى في المهدي الأقنى وسمعتي بالاسم شي حاجة؟ لا هذا المهدي بن تومارت لمؤلفه أبي زيد عبد الرحمن كيفاش نطقها اللجائي ولا النجاري؟ اللجائي لي إيه اللجائي هذا نسبة إلى الجاية قبيلها هي بقية كتسمى هكذا الآن الجاية وإحنا بالدرجة نقولوا الجاي أي الجاي إيه وإذا حبيت العربة قول اللجائي اليهود شيخ حينما لم يكتفوا بالتوراة اليهود لم يكتفوا بالتوراة إنما نقلوا الشريعة الشفوية أنا سأسألك عن هذه الشريعة الشفوية التي سميت عندهم بالمشنا. شوفوا شنو تنصح عندي شيخ المشنا، ثم يعني شرحت في الجمارة ولهم جماراني. هي الجمارة ايه الجمارة الكبرى والصغرى. هذه الشريعة الشفوية هل كانت منقولة عن أنبيائهم أم عن أحبارهم؟ الأحبار. أي الأحبار؟ إيه هذا التلمود يعني هو مجموع المشنا والجمارة. هنا كانوا شيخ أصدقائك اللي كانوا هنا الأحبار اليهود، الأحبار اليهود اللي كانوا في تطوان، كانوا عندهم هاد عندهم هي أن هذا من الكتب اللي انطبعت في أوروبا قديما جدا بالعبرية، وكانوا عندهم هنا كانوا كيقراوها هذا الشيء كيعملوا به. كيف فرقوا شيخ بين جوج؟ هناك يقول لك كاين التلمود الكبير اللي هو المعروف عندهم التلمود البابلي، ايه، واخر التلمود الفلسطيني او التلمود الفلسطيني. ايه هاد اليهود البابليون. اليهود ايش؟ البابليون. البابليون من بابل. البابليون. البابليون هما اللي مخلوطوا في تاريخ الاضطهاد والقتل والقهر والطرد وداك الشيء. اليهود في فلسطين كانوا قديما شيخ هاهم باقيين في نابلس. في نابلس القدام يعني هادو كيقولوا من اليهود الصح، وكيقولوا بان التوراه اللي هي صحيحه هي اللي عندهم. هادو السامريين السامره هما هادو. ايوه وعندهم ديك الجبل المقدس كيطلعوا له بحال عرفات، كيطلعوا له واحد الجبل تما اش كيقولوا له؟ نعم واحد الجبل مطل على على هذيك المدينه اش قلت لك انا دابا السامره. هما كيسموا نابلس. نابلس هي السامره كيقولوا كان اسمها ملاكه في واحد الوقت عاصمه. وهذو تما هم باقيين الى الان الا انهم قله هذو هما لا يتناموا يعني الان الان يوجدون في مئات محدوده 600 700 سبحان الله. ايه شيخ هذا بن زكريا الفاسي يا شيخ بن زكريا الفاسي اش عنده؟ هذا اصله يهودي ياك يا شيخ؟ وهما كاينين كاين بن زكريا قلت انت الفاسي. الفاسي نعم شيخ. ايه محمد بن عبد الرحمن. نعم عالم كبير هذا. عنده شي قصيده شيخ قصيده رعديه بحال شنو عنده؟ عنده واحد قصيده شيخ مشهور بها رعديه؟ عادية بحال هكا في المنازل وكذا يعني. عنده عنده الكتب بزاف هذا على عالم مشهور. وهذا بلدي يا شيخ هو اظن من ايه هذا من اصل يهودي. ايوا هو اللي الف واحد الكتاب قالوا بانه الف كتابا يفضل فيه اليهود على العرب. هذاك كيكذبوا عليه ديك الكتاب اللي قالوا هذا هو موجود مخطوط وهادشي وقريناه ما جبرنا فيه والو من هادشي يقيموا عليه القيامه. وكان اللي هما ضده تما لان فاش سمعوا على عدد كبير ديال العلماء. علماء كبار من اصل يهودي بكيره المنجور ميارة هذا بن زكري وهكذا، واللي هما في المقابل ديالو العراقيين الحسينيين كذا اللي هما عرب. ايوا المالكي يتكلموا في الحيل الفقهيه على الطريقه الحنفيه في التوسع في الموضوع. لا لا ما كنعرفش انا لا مش حيال لا شيء. اما الحنفيه الفوا في هذا الحيال الفقهيه اجتهدوا في ذلك. ايه تقييمكم اش من سلوات الانفاس؟ تقييم ديالكم اش من سلوات الانفاس؟ ايه واش غادي نقول لك انا ما عندي ما نقول قدام الشيخ عبد الحي الكتاني ألف في الردي عليها ثلاثة مجلدات عاود قد ألف محمد بن جعفر ثلاثة مجلدات عمل هو الإعلام شنو الكتاب؟ الإعلام هاي نسمي إعلام الحاضر والآت هاي الكتاب بما في كتاب سلوة الأنفاس من الأغلاط والهنات. والهنات؟ أيوة هذا كتاب كبير. ديال الكتانيين في الغلط. أول الكتانيين ما كيحبوش يا شيخ يخبعوا كيخصهم شي يظهر هادشي لأن كيظهر تما محمد بن جعفر بأنه كيكذب وكيتلاعب. شيخ نشوف غير بعض التراجم تسمى العلامه الفهامه حافظه خاتمه الزمان سوره الانفاس. اي يعني واحد يعني لا لا الكتاب هذاك انا الربع فيه غادي المجاديب والنساء وسيدي المخفي شي 5 أو 6 سيدي المخفي ايوا الشيخ يعني الشيخ في النظر ديالكم ماشي اهم موضوع يعني يتداوله في الرد على الصوفيه شيخ اي ايش هو شيخ المواضيع اللي ممكن الانسان يتطرق لها هي هذه الكتاب هذاك خصو النقد من اوله الى اخره تجبر في كل صفحه تجبر مذكور لان مملوء بالخرائف والاكاذيب ايه كيف قال سي الجواد الصقلي هذا احد علماء فاس نعم قال مفتي قال على هذا السيد هذا والكتاب ديالو كان يكيد للاسلام وهذه كلمه غريبه واحد فاسي وعالم من القرويين يقول هذا الشيء ولكن انا كنرويها عن عبد الغفور الناصر هو التلميذ ديالو قال هو سمعه يقول هذا والله اعلم ايوا اما عندنا صحيحه انا يكيد للاسلام ماشي هو كان بالمعنى يعني عرفوا او لم يعرفوا بعد نخلي هذه الاسناد ان شاء الله عبد الغفور الناصر عن جواد الصقلي صافي انه قال عن محمد بن جعفر الكتاني وكتابه سلوة الانفاس كيد للاسلام وبن جعفر كان يكيد للاسلام وهذه مصيبه كبيره كيفاش كيكون؟ ايوا هكذا شيخ افتتاح المحاضرات والندوات بالقران الكريم تستحسن هذا الامر؟ فيه بس كيف قلت؟ بكم بداو فتحوا شي ندوه ولا شي محاضره ولا درس؟ ايوا كاين واحد يقراون القران الامر ما فيه بأس؟ ايه كاين بأس